وما نجا إلا 414 أو 13 314. هذه عدة قوم طالوت وكانت عدة أهل بدر، والباقي انهزموا. وهؤلاء المؤمن الصابرون بقيادة هذا البطل الكريم طالوت نجحوا ومزقوا جيش البابليين وهدموه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بعث لكم طالوت ملكا عليكم يسوسكم ويقودكم حيث تقاتلون وتنتصرون وتسترد دياركم ومركزكم في العالم. طالوت قالوا أن لا يكون الملك علينا، كيف هذا؟ ما يصلح، ما هو من أولاد لاوي ولا من أولاد يهودا، هذا من أولاد بنيامين، نريد ملكا من أصالة وجدارة كأولاد يهودا الملك فيهم، أو من أولاد الأنبياء كبني لاوي، أما بنيامين لا، ما يصلح هذا. لو كان هناك عاقل يقول هذا الكلام لنبي، يعترضون على نبي طالبوا بأن يسأل الله لهم وأعطاهم، يقول لا، كيف يكون الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، نحن أبناء يهود وأبناء لاوي، كيف نقبل هذا؟ اختلفوا إلى لا؟ وهل المسلمون اليوم يختلفون؟ والله لا يجتمعون، هم مختلفون وإلى لا؟ لو كانوا مؤمنين صادقين كما قررنا هذا 40 سنة والله لاجتمعوا في هذا الروضة وبايعوا إماما لهم وأخذوا القرآن دستورا لهم وأصبح العالم الإسلامي تحت راية واحدة ولا يكلفهم شيئا أبدا. لعلي واهم، يمرضون، يفتقرون، يصابون بماذا؟ والله لا ترتفع راية لا إله الله في العالم وخاصة هذه الظروف. ما المانع؟ ما أنت حاكم وإلا لا، رئيس دولة، يجتمعون 40 نفر أو 50، بايعنا فلان على كتاب الله وسنة رسوله، أنت إمام المسلمين ونحن ولاة وقادة جيوش في العالم الإسلامي، لما ما يفعلون؟ ما يستطيعون، أحزاب وجماعات ما استطاعوا يا شيخ، أحزاب وجماعات في البلد ما اتفقوا، كيف تتفق الدول؟ ما السر إذن؟ ما ربينا في حجور الصالحين، الجهل ظلامه هو الذي هبط بنا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، هذا فقير، ثبتم ما عنده ثروة ولا مال ولا، وما هو من أبناء الملوك ولا أبناء الأنبياء، ما هو معقول يا حزقيل أو يا شمعون. عرفتم الاعتراض ولا لا؟ قال اسمعوا، إن الله اصطفاه عليكم، المفروض ما دام الله اختاره يبقى لنا كلام؟ تكلموا لأنهم فساق وظلم وهاجين ومعجين، لأنهم في وقت هبوطهم ولا لا؟ أبعد أن يقول إن الله اصطفاه يبقى واحد يتحرك؟ آمنا بالله، اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، كان أطولهم قاما، وقيل هو ابن عجوز، وهذه العجوز لما بلغت 60 سنة سألت الله أن يرزقها ولد، فرزق الله هذا الولد طالوت، لعل طالوت مأخوذ منه الطول باللغة العبرية، كان أطولهم لأن قال بسط في العلم والجسم، كان أعلمهم وأقواهم بدنا. وهنا اختيار الله عز وجل للملك، يجب أن يكون من العلماء من أفاضل